قال فصل: والنصف فرض بنت وحدها. الآن ميراث الإناث، الفصل هذا لميراث الإناث البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. ننظر، النصف فرض بنت وحدها، يعني إذا مات ميت عن بنت واحد فلها النصف ولا تسأل، ما دام ما في إلا بنت وحدها فلها النصف، معها عم لها النصف، معها أب لها النصف، معها أم لها النصف. إذا وجدت بنتا وحدها فلها النصف. إذن شرط إرث البنت النصف إيش؟ أن تكون وحدها، ليس معها بنت أخرى ولا معها ابن آخر. واضح الشرط ولا مبالغة؟ طيب، بنت لها نصف، بنتان لكل واحدة النصف. ليش بنتين؟ الواحدة هي النصف، لازم تجن. اختل الشرط. ما هو الشرط؟ واحدة. طيب، وهو لبنت ابن واحدة، يعني لو هلك هالك عن بنت ابن وحدها فلها النصف، لكن هذه نزيد شرط أن لا يكون فوقها فرع وارث. بنت الابن نقول ترث النصف إذا كانت وحدها وليس فوقها فرع وارث، لازم من الزيادة هذه. واضح؟ هلك هالك عن بنت ابن وعن عم، بنت الابن لها النصف. هلك هالك عن بنت ابن وعن ابن، ما ترث النصف. ليش؟ لأن فيها، لأنه وجد فرع وارث أعلى منه. طيب، هلك هالك عن بنت ابن وبنت، ترث النصف. ليش؟ لأن فيه فرع وارث أعلى منه. هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن، ليس لها النصف، لأنه لا بد أنها وحدها، لا بد أنها وحدها. لهذا قال وهو لبنت ابن وحدها. نحن أضفنا شرطا آخر، ما هو؟ ألا يوجد فرع أعلى منها، ألا يوجد فرع أعلى منها. أفهمتم جماعة؟ طيب، ثم لأخت لأبوين، يعني ثم إذا لم يوجد إناث من الفروع لأخت لأبوين بشرط أن تكون وحدها. هلك هالك عن أخت شقيقة لأبوين، يعني شقيقة، عن أخت شقيقة وعم، كم لها؟ النصف. أختين شقيقتين ليس لها النصف. ليش؟ لأنها ليست وحدها. أخت شقيقة وأخ شقيق مثل، ما تستحق النصف، لأن الشرط أن تكون وحدها. هنا نزيد شرط، بل شرطين، نزيد شرطا بل شرطا، أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث. إذن الأخت شقيقة لا بد أن تكون وحدها، وأن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث. من ما الفرع الوارث؟ الفروع، الابن والبنت، ابن الابن، بنت الابن، وما أشبه ذلك. الأصل من الذكور الأب والجد وما أشبه ذلك. لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأب، ما ليس لها النصف، ليس لها النصف. ليش؟ وجود أصل من الذكور وارد. لو هلك عن بنت وأخت شقيقة ليس لها النصف، لوجود فرع وارد. إذن هو للأخت الشقيقة وحدها، يعني ما معها أخ شقيق ولا أخ شقيق، بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث. طيب، أو لأب وحدها، أيضا لص لأب، إذا كانت وحدها ثلاث النصف، لكن نزيد ثلاثة شروط. نزيد ثلاثة شروط: أن لا يوجد فرع وارث، ولا أصل من الذكور وارث، ولا أحد من الأشقة، ولا أحد من الأشقة. إذن الشروط كم؟ ثلاثة: الأخت لأب ترث النصف بثلاثة، وحدها إذا كانت وحدها بثلاث شروط: أن لا يوجد فرع وارث، وشلون؟ ولا أصل من الذكور وارث، ولا أحد من الأشقاء. طيب، الثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر. الثلثان لثنتين فأكثر منين؟ لثنتين فأكثر منين؟ من البنات أو بنات الابن أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات الأب. لكن قال إذا لم يعصبن بذكر، فإن عصبن بذكر فليس لهم النصف. وهنا قاعدة: إذا كانت المسألة لو كانت واحدة استحقت النصف، فإذا كانت اثنتين استحقت الثلثين. يعني متى استحقت البنت متى استحقت الواحدة النصف في مسألة فالثنتان فأكثر يستحققن الثلثين. إذن بدل ما أن نقول وحدها نقول التعدد. فالبنت مع بنت أخرى تستحق تستحقان الثلثين، والأخت الشقيقة مع مثلها تستحقان الثلثين. والقاعدة: كلما استحقت الواحدة النصف في مسألة فالثنتان تستحقان الثلثين. هذه القاعدة. طيب، عرفنا شرح الأحكام، نحتاج إلى الدليل، اسمع الدليل. في البنتين وبنات الابن يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن إيش؟ ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. واضح، الواحدة النصف والثنتان فأكثر الثلثة، الثنتان فأكثر الثلثة. وكان اسمك عبد المنعم، عبد الله، كأنك تفكر بشيء. بإيش؟ أنا هكذا ظننت أنك تفكر بهذا. الآية: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، ونحن نقول الثنتين لهما الثلث. والآية فوق اثنتين، نقول اقرأ بقية الآية: وإن كانت واحدة فلها النصف. مفهومه أن الثنتين لا، ليس لها النصف، ليس لهما النصف، لا بد أن يزيد عن النصف. ما زاد على النصف، لا يوجد فرض يزيد على النصف إلا الثلثان. إذن ما زاد على النصف على الواحدة فلهما الثلثان، لمفهوم قوله: وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى عندنا إشكال كلمة فوق. بعض العلماء يقولون إنها زائدة، وهذا فيه نظر كبير. أولا، ليس في القرآن شيء زائد. وثانيا، لو سلمنا أن في القرآن شيء زائدا من الحروف كالباء في قوله أليس الله بكاف عبده، فإنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء زائد من الأسماء. السبب: لأن الحرف معناه في غيره وليس معناه في نفسه، ولا يمكن أن يزيد. فالقول بأن فوق زائدة غلط. بعضهم قال إن فوق اثنتين لها فائدة عظيمة، وهي أن الفرض لا يزيد بإيش؟ بزيادتهن، لأن ما فوق الثنتين إلى متى؟ إلى آلاف البنات. ففائدتها أنما زاد على الثنتين لا يزيد الفرض بزيادتهن. ثم نقول الأختان جعل الله لهما الثلثين وهما أختان، فالبنتان من باب أولى. الآن الأذان. الآن فهمنا متى ترث البنات وبنات الابن والأخوات والشقيقات والأخوات لأب النصف، ومتى يرثنا الثلثين. واضح؟ طيب. لهن ميراث آخر. قال والثلث لبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصر. الثلث لبنت الابن مع البنت، يعني متى ورثت البنت النصف فلبنت الابن الثلث، كذلك للأخت لأب مع الأخت الشقيقة، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة الثلث. فمتى ورثت الأخت الشقيقة النصف ورثت الأخت لأب الثلث. طيب لنمثل، هلك هالك عن بنت وحدها وعن بنت ابن وحدها، كم لبنت الابن؟ السدس. يقول لبنت النص ولبنت الابن السدس. هلك هالك عن اخت شقيقة واخت لأب، اخت شقيقة وحدها ولا فرع وارث ولا أصل مذكور وارث، كم الأخت الشقيقة؟ النصف، والأخت الأب السدس. هذه أيضا سهلة. هنا البنات الابن ليس لهن إلا السدس، سواء كن واحدة أو أكثر. فلو هلك عن بنت واحدة وعشر بنات ابن، فللبنت النصف ولبنات الابن العشر السدس، لا يزيد الفرض بزيادتهن. واضح؟ طيب. هلك هالك عن اخت شقيقه من امه وابيه واخت الاب، كم اخت الاب؟ السدس. عشر اخوات الاب السدس، لا يزيد الفرض بزيادتهن. أضف هذين الصنفين إلى الصنفين السابقين ممن لا يزيد الفرض بزيادتهن يكون جميع أربعة، ولهذا يقال أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن: الزوجات، الجدات، بنات الابن مع البنت، الأخوات الأب مع الأخت الشقيقة. واضح؟ قول لا ولا نعم. ايش؟ لا بيجينا هذا بيجي الان ان شاء الله فهمنا زين. اذا قال قائل ما هو الدليل على ان الاخوات الشقيقات للواحده النصف وللثنتين فأكثر الثلثان؟ الدليل قوله تعالى في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله مفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني ما عنده ما في فرع والد، وله أخت فلها نصف ما ترك، لها نصف ما ترك. فيها أصل ذكور ورث ولا ما فيه؟ نعم ليس فيه، لأنه قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، ولو كان في أصل من ذكور وارث ما ورث أخته. هذا دليل الأخت. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، لهما الثلثان. واضح يا إخوان ولا مو واضح؟ إذن فهمنا الآن دليل البنتين لهما الثلثان، دليل الأختين لهما الثلثان. فما دليل أن بنت لابن مع البنت لها السدس والأخت لأب مع الأخت الشقيقة لها السدس؟ ما هو الدليل؟ الدليل نفس الذي ذكرنا، يوصيكم الله بأولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. نقول إذا أخذت البنت النصف وش يبقى على الثلثين؟ يبقى على الثلثين. متأكد يعني؟ السدس؟ إذا أخذنا النصف بقي السدس، والله عز وجل لم يفرض لإناث الفروع أكثر من الثلثين. ولهذا يجب عند القسم أن تقول للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، لا بد أن تقول هكذا. طيب الأخوات الشقيقات مع الأخوات الأب، يعني أخت شقيقة وأخت الأب، للشقيقة كم؟ النصف، والتي الأب السدس. الدليل قوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهن ثلث ما ترك، ولم يذكر زيادة على ذلك، وهذا الحمد لله دليل واضح. وقعت مسألة وهي بنت وبنت ابن وأخت شقيقة في عهد عبد الله بن مسعود، فجاءوا يستفتون أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وقالوا هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي، لأن الأخوات الشقيقات مع البنات عصبات، فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي. ثم قال للسائل ائت ابن مسعود، ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك للتثبت. فذهب الرجل الى ابن مسعود وقال انه سأل ابا موسى الاشعري وقال لبنت النصف وما بقي فللاخت، ولم يعط ابنه لابن شيئا، وانه قال اذهب الى ابن مسعود فسيوافقني. فقال ابن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن تبعته فقد ضللت، ولأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. شوف الله العلم. فهذا دليل على أن للبنت الابن مع البنت كم؟ السدس. هذا الدليل. ولا يزيد الفرض بزيادة بنات الابن، لأنه لا يمكن أن نتعدى الثلثين اللذين جعلهم الله عز وجل للبنتين فأكثر. نقتصر على هذا لأن أخشى أن نجمع عليكم كثير. نعم. ايش؟ نعم. ها؟ عن الام. دائما ذكر المؤلف لما قال لما قلت لشيخ عن كلامه غير صحيح في اخر شيخ يعني الربع مع زوجة وطول ثم قال ولد ابي مثلهما. قال المؤلف ولد ابي مثلهما. نعم. هل ينطبق يعني النصف ام ولا لا؟ لما قال ولد ابي مثلهما. اي يعني مثلهما يكون النصف والثلث. التعبير الصواب أن يقال لها ثلث الباقي والباقي للأب. هذا الصواب. نعم. عقد على الزوجة تكون الزوجة إذا ملاها. نعم. لو مات نعم نعم نعم زنا يعني ماتوا بعد موته زنا ها عقد ثم مات الزوج قبل الدخول ما وسمت ها بعد أن أوقد له ولكن لم يجامع لا يرجع لأنه ما صار تجب حتى الآن إيه يعني لازم من الجماعة يكون ثيب الثيب بالثيب لا بد من هذا الآن يعني أقرب شيء قد يشكل الإنسان إذا مات عنها قبل الدخول والخلوة تعتد وإذا طلقها قبل الدخول والخلوة لا تعتد. نعم نعم الدليل هو أن الله سبحانه وتعالى جعل للأختين الشقيقتين الثلثين جعل للأختين الثلثين وللأخت الواحدة النصف إذا كان عندنا أخت شقيقة واحدة لها النصف لكن معنى أخوات الأب ما يمكن نعطيهن النصف يعطينا السدس تكملة الثلثين. نعم سليم نعم والله يتسامحون بعض العلماء عفى الله عنهم يتسامحون بهذا والا لا ينبغي ان يقال هذا زائد ما في شيء زائد ولهذا ارى بعض المعربين فيما اذا جاء حرف الجر يقول هذا صله تادبا من قوله هذا زائد اما زياده الاسم ما يمكن ابدا نعم نعم الدليل أنهما في منزلة واحدة فلا بد أن يرثا جميعا الجدة الثانية اللي أدلت بقرابتين أقوى من الأخرى التي أدلت بقرابة واحدة ونحن نرى أن الشرع يراعي القوة فهي مثل الشقيقة مع الأخ الأب نعم ايش لا استثنى ولا اخو من الام الاخو من الام من ادلى بواسطه حجبته تلك الواسطه الا الاخوه من الام بناء على هذه القاعده قالوا ان ام الاب لا ترث مع الاب وام الجد لا ترث مع الجد ها التقييد نعم التقييد هو أن يقول من أدلى بواسطة وكان يقوم مقامها عند عدمها حجبت وهذا معلوم بالتتبع. نعم. هذه بارك الله فيه ستأتينا في بعد، وقد وضعنا فيها إيش المسألة العنقودية، ستأتينا إن شاء الله تعالى، وربما نصور العنقودية هذه ونوزعها لكم، لكنها ليست عنقود الأكل. نعم. إيش؟ نعم. لا، الأم تأخذ الثلث. إذا كان له واحد فالأم تأخذ الثلث. حتى بعض العلماء يقول إذا كان له أخوان تأخذ الثلث. كما لو كان أخ واحد. قال لأن أقل الجمع في اللغة العربية كم؟ ثلاثة. لكن هذا قول ضعيف. أي. ونحن ذكرنا في الأول أن الدين مقدم على الوصية، هذا أشكال جيد. إذا اجتمع وصية ودين أيهما يقدم؟ الدين. لكن الله يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقدم الوصية. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، تمام. لكن قال العلماء رحمهم الله الفرق، يعني نعم، قالوا الحكمة في أن الله قدم الدين الوصية على الدين، أولا لأن الوصية ليس لها من يطالب بها، لأنه قد يكون الموصى له لم يعلم بها، يوصي الميت بالوصية وتكون عنده بالورقة ما يدري عنه. هذه واحدة. الثاني أن الدين لو تهاون به الورثة فله من يطالب به، والوصية ليس كذلك، الوصية ليست كذلك، فلذلك قدمها من أجل الاهتمام بها حتى لا يضيعها الورثة ويتهاون بها. نعم. ايش؟ لا، يستأنس به لا شك، هو على كل حال فيه مقال لكنه يستأنس به بلا شك. نعم. والتصاغ الإنساني بسبعة، يعني بسبعة، ويورث فيه جاهل واحد وجاهل بعده، الجاهل بعده هو المعتق. المعتق. المعتق يعني بعد ما يعتق العبد فيموت العبد. بعد ما يعتق. إيه بعد ما يعتق. أما قبل يعتق فالمال سيد، ماله مال أصل. أقول لك راجع. نعم. هنا. فتكون حكم بقية الدال. أنت سوينا فالثلث بينهن بالسوية. ومن قربت فلها واحدة. تكون هي الرابعة. هي تكون الرابعة. وأم أبي أبي أبي أبي أبي الأب الخامسة. نعم. ولهذا على القول الراجح يمكن أن ترث خمس جدات، يمكن أن ترث خمس جدات، أما يمكن يمكن يتساون. نعم. نعم. يرث ابن أخيه كل ما إلا الدين والوصية. إيش كان؟ العقارات بسم من؟ باسم الوالد ولو كان يعني ابن عمها ابن العم كذا يحولوه كل الملك باسمه. يمكن لها اوقاف الوقف في غير الحكم، يمكن اوقاف يعني مثلا الاوقاف اذا كان الذي اوقف العقار اشترط الترتيب فلا بد منه. نعم. كيف؟ نعم. مات الزوج؟ نعم. جدتها من قبل الأم، جدتها من قبل الأم، إذا ماتت الزوجة ترثها الجدة من قبل الأم. لأنك تنضم إلى جزاع. نعم. غدا إن شاء الله تعالى بعد الدرس الضحى تجلسون، من أحسن ما يكون السبورة، ما عندنا في المكتب سبورة إلا فيه. ها؟ هنا؟ ها؟ لا ما في، هذا اللي يطلعونه لنا ولا حاجة. أنا قلت لهم هذه مسألة قليلة الوقوف، ما حاجة نقف عندها، لكن نظر إلى أنهم أشكلت عليهم هم يعتنون بها أكثر حتى يضبطوها، ولكن نقدر أي واحد منكم يقول له يصلح. نعم. ها؟ زميل آخر عند أعطيناك زميلين. ها يعني واحد فيه. أنت بنت خاله ولا بنت عمه؟ بنت خاله. طيب أجل عليهم بنت عمه. نعم. إيش؟ إيش؟ ها؟ تقديم ايش؟ اي نعم نعم نعم. هذا بارك الله فيك ما في نص، ما في نص ان الرسول عليه الصلاه والسلام يفصل فيكون اجتهادا. الذين قدموا التجهيز قالوا لو ان الانسان معسر في حياه الدنيا وعليه ديون عظيمه فهل نقول اخلع ثوبك لنوفي به؟ اسالك، لا نقول. يقول فحال الموت كحال الحياه، لا بد يقدم الكفن ويقدم القبر ويقدم التاصيل مثل حياه الدنيا بالضبط. نعم. اذكر ين ايش اي اما الانفراد يغني عنه، اذا قلنا الانفراد اغنى عنه لانه ما وجد المعصب. هل انفردت او لا؟ لن تنفرد هذه. ولهذا المؤلف رحمه الله يعني عبارة مضبوطة للبنت وحدها، ولا قال مع عاد المعصب لأنه معروف. ما نعم هي. نعم لا هذه ما يحتاج، ما دام قلنا وحدها ما يحتاج. لكن لا شك أن بعض العلماء قالوا لابد أن تكون بشرط لا يوجد معها مشارك ولا معصب. قول لا يوجد مشارك ولا معصب يعني عن قول المؤلف وحدها. ما أو معه إناث من الفروع أو ذكور من الفروع أو ما لا نعم وجد ذكور من الفروع نعم لو تعبيها مثال شخص محسن هذا لا حول مثل أب وأبن أب وابن هو الابن ذكر من الفروع الابن أي الابن ذكر من الفروع ولا لا متأكد شغلوا نعم الابن ذكر من الفروع إذا مات عن ابنه وأبيه فللأب السدس فقط في الفرق والباقي للابن سوف ولا خل معي ان شاء الله لا لا لا ما كمل اقل ما اول الفصل فصل والنصف يعصبهم إن لم يعصب فأزيد وللذكر وللذكر وللذكر وللذكر أو الأنثى من ولد الأم سدس والاثنين فأزيد ثلث بينهم بسوية نعم ذكرنا أمس أن هذا الفصل فيه ميراث الإخوة والأخوات والبنات وبنات الابن ما هو شرط إرث البنت النصف نعم رأيت نعم طيب وإذا أردنا أن نمشي على كلام المؤلف ماذا نقول أن تكون وحدها ليس معها بنت أخرى ولا ابن أخ طيب بنت الابن نعم شرط آخر أضفناه نحن أن تكون وحدها ها؟ لا خطأ ألا يكون فوقها فرع وارث تمام لا بد من هذا الشرط طيب الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة لا يوجد وحدها ولا يوجد فرع وارث طيب ولا ذكر من الأصول تمام الأخت الأب سمير ولا عيش ولا أحد من الشقة. صح. طيب متى ترث البنات الثلثين؟ نعم بنفس الشروط التي للواحد. طيب جون ثلثين وأكثر لا ذكر معهم. طيب ومتى ترث بنات الابن النصف؟ واحدة وثنتين. يا بنت متى؟ اي طيب وألا يوجد فرع أعلى منهم. طيب ألا يوجد معهن معصية. جيد. ومتى ترث الأخت لأب النصف؟ ثلثان. نعم ثلثان. ثلثين ترث في حالة يكون أكثر عن واحدة. أن تكون أكثر عن واحدة. وكذلك ما يكون معهم ذكر يعني معصر. وكذلك أن لا يكون معهم أصلا الذكور وارث. لا يكون أصلا الذكور وارث. نعم. ولا يوجد أيضا أحد من الشقاء معهم. ولا يوجد أحد من الشقاء. بقي واحد. بقي واحد. لا يكون معه مفر الوالد. طيب تمام الحمد لله. لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب ومعها أخوها. أخت شقيقة وأخت لأب معها أخوها. والباقي بين أخت الأب وأخ الأب للذكر من حظ الأنثيين. هنا لماذا لم ترث السدس؟ لأن معها معصر. تمام. ومتى ترث الأخوات لأب السدس؟ يعني متى ورثت الأخت الشقيقة النصف ورثت الأخوات لأب السدس إذا لم يكن معهن معصر. طيب تكمل الثلثين بارك الله فيك. طيب الأخوات لأب وبنات الابن إذا ورثنا السدس صارت الواحدة والمتعددة والمتعددات سواء. وسبق لنا من الزوجات والجدات. فهؤلاء أربعة أصناف لا فرق فيها بين الواحد والمتعدد. طيب نقرأ الكتاب. يقول رحمه الله والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبنا بذكر. فمن هو الذكر الذي يعصب الأنثى؟ نقول كل ذكر مماثل لها درجة ووصفة. كل ذكر مماثل للأنثى درجة ووصفا فإنه معصب لا محالة. كل ذكر إيش مماثل لها درجة ووصفا فهو معصب. ابن وبنت معصب. ابن وبنت ابن ليس معصب لأنه مختلف درجة. طيب أخ شقيق وأخت شقيقة معصب. أخ شقيق وأخت لأب أخ شقيق وأخت لأب غير معصب. ليش؟ الدرجة واحدة وصف لأن هذا شقيق وهذه لأب. طيب أخ لأب وأخت شقيق يعصب أو لا؟ لا يعصب لاختلافهما وصف. طيب لكن بنت لابن إذا سقطت بنت لابن لاستكمال البنات الثلثين، فقد سبق في درس أمس أن من كان أنزل منها فإنه يعصبها على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء. أنسيتم أم تذكرون؟ طيب، إذا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وعم شقيق، يلا عبد الله، بنتين وبنت ابن وعم شقيق، البنتين ثلثان، تامت الشروط؟ نعم، تعدد؟ عدم معصب، عدم فرع وارث، عدم أصل مذكور وارث. خير. نعم. طيب، نحن قلنا أنا ظنيت أختين، بنتين وبنت ابن وإيش؟ عم شقيق. البنتين الثلثين لتمام الشروط، التعدد وعدم المعصب. طيب، ما في إلا الشرطين. طيب، البنت الابن لا شيء له، لاستكمال الثلثين ولا معصب، ما عنده معصب. ألا يعصبها العم؟ ها؟ ليش؟ لأن العم حولها بالدرجة، العم أخو أبيها وهي بنت ابن، اختلاف الدرجة والوصف. طيب، الواقع أن الوصف واضح والدرجة قد ينازع في إنسان، لأن يقول بين بنت الابن وبين الميت واحد، وبين العم والميت واحد أبوه.